بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يستعملنا وإياكم في طاعته، ونجعلنا وإياكم من الموفقين لخير الدنيا والآخرة. تناولنا في درسنا السابق قاعدة الأمور بمقاصدها، وذكرنا أن من الأولى الأخذ بلفظ الحديث النية، الأعمال بالنيات، لأن هذا لفظ نبوي حجة بنفسه، ولأن فيه من المعاني ما ليس في لفظة الأعمال بمقاصدها، لأن المقاصد للمكلفين وليست للأعمال. وإن كان الشيء قد يضاف إلى مفعوله، لكن الغالب أن يضاف إلى فاعله. في لقائنا هذا اليوم نتدارس بعض التطبيقات المعاصرة لقاعدة الأمور بمقاصدها. سبق أن ذكرنا أن الأعمال على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يتمحض أن يكون عبادة، بأن لا يفعل ذلك العمل إلا على جهة القربة والعبادة، على جهة القربة والعبادة. فهذا الناس فيه على ثلاثة أنواع. النوع الأول من يتقرب به لله لينيله الآخرة، فهذا موحد مأجور مثاب. والثاني من نوى به التعبد لله لينيله الدنيا، فهذا ليس له إلا ما نواه إن حصل له. والثالث من ينوي بعمله أمرا دنيويا مباشرا، فهذا نوع من الشرك، قد يكون شركا أصغر كما في الرياء، وقد يكون شركا أكبر كما يكون في صرف العبادة لغير الله عز وجل. والنوع الثاني من الأعمال ما لا يتمحض أن يكون عبادة، بأن يفعل على غير جهة العبادة. والناس فيه على صنفين: من فعله لله فهو مأجور مثاب، ومن أمثلة ذلك من فعل هذا النوع للتقوي به على النوع الأول. والنوع الثاني من فعله لغير الله لا على جهة العبادة، فهذا ليس له أجر وليس عليه وزر. وهناك الصنف الثالث يفعله عبادة لغير الله، فحينئذ نقول هذا نوع من أنواع الشرك. الصنف الثالث من الأعمال المناهي، فالمنهيات الناس ينقسمون فيها إلى أقسام: الأول من تركها طاعة لله فهذا مأجور مثاب، والثاني من تركها لأمر مغاير بأن يكون ليس على جهة القربة والطاعة لله، فهذا أيضا لا يؤجر العبد فيه وليس عليه وزر بسبب ذلك. نطبق هذا على كثير من أعمالنا ووقائعنا، ونقول مثلا من المسائل المستجدة المعاصرة مسألة انتشار الوظائف، فالناس الآن أكثرهم في وظائف، إما كانت وظائف حكومية أو وظائف أهلية، وهم أجراء في مثل هذا. هذه الوظائف تدخلها هذه النية من جهة مقصد العبد في هذه الوظيفة. فالوظائف منها ما هو ممنوع منه حرام، وبالتالي لا يجوز للإنسان الدخول فيه، ومنها ما هو مباح يجوز أخذ الأجرة عليه. والناس فيه على أنواع، منهم من يفعل ذلك ويدخل في الوظيفة لتكون قربة وطاعة له لله عز وجل، بأن تكون وسيلة لأداء واجبات شرعية، فيكون العبد مثابا مأجورا. وهكذا فيما يتعلق بأداء العمل وكيفيته، في الحضور على الوقت في أداء مهام العمل، من نوى بها التقرب لله عز وجل كان مأجورا مثابا، لأن العبد مأمور بالوفاء بالعهد. ومن أدى تلك الأعمال ليثنى عليه أو ليعطى تقريرا جيدا أو لترفع وظيفته ودرجتها، فمثل هذا ليس له أجر. هذا في الوظائف المتعلقة بالأعمال الدنيوية. أما الوظائف المتعلقة بالأعمال الأخروية كإمامة المساجد وخطبة الجمعة والأذان، فمن المعلوم أن العلماء قد اختلفوا في إعطاء الأجرة على هذا، فقال الحنابلة والحنفية لا يجوز أخذ الأجرة على أفعال القرب، وقال المالكية والشافعية يجوز أخذ الأجرة على أفعال القرب. والقول الآخر أصوب القولين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ويستثنى من هذا الخلاف ما كان رزقا من بيت المال، فالأرزاق التي تعطى من بيت المال لا يدخل فيها الخلاف السابق. ما المدار في الأجر والثواب في هذه الأعمال؟ على النيات، بل في بعض الأحوال يترتب على نوع النية حكم الإقدام على العمل أو الإحجام عنه. مثال ذلك: من دخل في الوظيفة يقصد الإضرار بصاحب الوظيفة حرم عليه الدخول. لما؟ لأن عنده مقصدا فاسدا ونية محرمة، فلم يجوز له الدخول في مثل هذا العمل. أو دخل بقصد الإضرار بالمسلمين، فحينئذ يكون آثما ولا يجوز له الدخول في هذا العمل. المسألة الثانية التي نطبق عليها هذه القاعدة مسائل الدراسة في المدارس النظامية. المدارس النظامية على نوعين: النوع الأول مدارس منشأة لتعلم العلم الشرعي، والعلم الشرعي تعلمه عبادة يتقرب بها لله عز وجل. ومن ثم الناس فيها على ثلاثة أصناف: الصنف الأول من فعل ذلك لله لينيله الآخرة، فهذا مأجور مثاب موحد. والصنف الثاني من فعله لله لينيله الله عز وجل الدنيا، فهذا ليس له إلا ما يأتيه في الدنيا، ليس عليه وزر لكن ليس له أجر. والصنف الثالث من تعلم في هذه الكليات الشرعية من أجل أن يحصل على الدنيا مباشرة، فهذا الشرك قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر بحسب نية صاحبه، فإن كان ينوي التعبد بذلك لغير الله كان شركا أكبر، وإن كان إنما يقصد الحصول على الأمر الدنيوي بدون أن يقصد التعبد بذلك لله فهذا شرك أصغر. وقد ورد في الأحاديث أن من تعلم العلم ليماري به السفهاء فإنه لن يجد ريح الجنة. النوع الثاني من أنواع الدراسة ما لا يتمحض أن يكون عبادة، مثل أي شيء؟ دراسة الكيمياء، دراسة الفيزياء، دراسة الإحياء، دراسة الهندسة، دراسة الطب. فالناس في هذا النوع على صنفين: منهم من ينوي التقرب به لله عز وجل، لأن الله عز وجل قد نفع الخلق، قد أمر بنفع الخلق، فالمتعلم لهذه العلوم ينفع الخلق، فحينئذ يكون مأجورا مثابا على ذلك العمل حتى ولو أخذ عليه أجرة، حتى لو أخذ على دراسته مكافأة أو وظيفته أجرة، ما دام أنه ينوي به التقرب لله عز وجل وخدمة الخلق فإنه يكون مأجورا مثابا. الصنف الثاني من لم يقصد بذلك التقرب لله عز وجل، وإنما قصد ما رتب على هذه الدراسة من وظيفة أو مميزات أو نحو ذلك، فهذا ليس له أجر أخروي. لماذا؟ لأنه لم يقصد الآخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. المسألة التطبيقية الثالثة على هذه القاعدة مسائل البحوث والدراسات التي تعمل. ففي عصرنا الحاضر وجدت أو انتشر عمل البحوث والدراسات بشيء لم يكن له مثيل في الأزمنة السابقة. ما مدخل هذه القاعدة في عمل البحوث؟ نقول البحوث على نوعين: بحوث شرعية وبحوث تتعلق بالعلم الشرعي مما يتمحض أن يكون عبادة. فالناس فيها على ثلاثة أصناف: من فعلها لله لينيله أجر الآخرة فهذا مؤمن موحد مثاب مطيع بمثل ذلك. الصنف الثاني من أداها لا على جهة العبادة والقربة. إذن الصنف الثاني أداها لينال الدنيا، يعبد الله بها لينيله الدنيا. قال لماذا تدرس الدكتوراه؟ قال لله لينيلني الدنيا لآخذ الوظيفة أو يكون لي راتب، فهذا ليس مأجورا مثابا. لماذا؟ لأنه لم يقصد الأجر والثواب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي نفس الوقت ليس معاقبا على هذا العمل لأنه قصد بعمله القربة، لأنه قصد بعمله وجه الله عز وجل لينيله الدنيا. وهذا مثل من صلى صلاة الاستسقاء من أجل أن ينزل الله المطر، فإنه أدى العبادة وهي صلاة الاستسقاء لله، ولكنه لا يريد بذلك الحصول على الأجر الأخروي، وإنما يريد أمر الدنيا وهو نزول المطر، وبالتالي لا يكون مأجورا على مثل هذا العمل وليس عليه وزر كذلك. النوع الثاني من البحوث ما لا يتمحض أن يكون قربة وطاعة لله عز وجل، فالناس فيه على صنفين: صنف يقصد بهذه البحوث التقرب لله عز وجل لما فيها من تحقيق مقاصد الشرع من نفع الخلق ونشر ما يستفيدون منه فيكون مأجورا مثابا موحدا. والصنف الثاني من عمل هذه البحوث من أجل الدنيا فقط ولم يقصد وجه الله ولا عبادته، فمثل هذا ليس عليه وزر لكن ليس له أجر لأنه لم ينوي الأجر. من التطبيقات المعاصرة فيما يتعلق بمباحث النيات المؤسسات الخيرية التي تهتم بعمل الخير وخدمة المسلمين وإغاثة الملهوف. هذه المؤسسات وجدت في عصرنا الحاضر، منها أو يتعلق بها أعمال، منها إنشاء المؤسسة ومنها المساهمة بالعمل فيها. إنشاء المؤسسة ما حكمه؟ نقول هذا العمل وهو خدمة المسلمين وإغاثة الملهوف ليس مما يتمحض أن يكون عبادة، وبالتالي فالذين ينشئون المؤسسات على نوعين: النوع الأول من فعلها قربة لله لينيله الآخرة، فهذا مأجور مثاب موحد. والصنف الثاني من عملها لأمر دنيوي، فهذا ليس عليه وزر لكن ليس له أجر لأنه لم يقصد الأجر. وتلاحظون أن هذا في المؤسسات الخيرية المتعلقة بالأعمال الإغاثية، لكن لو جاءتنا مؤسسة خيرية متعلقة بتحفيظ القرآن، تحفيظ القرآن مما يتمحض أن يكون عبادة، لا يفعل إلا على جهة القربة والعبادة، وبالتالي من فعله من أجل الدنيا فهذا مشرك، كمن ينشئ جمعية تحفيظ القرآن ليكتب عليها اسمه ريان وسمعة، يريد أن يكون له مكانة ومنزلة عند الناس، فهذا شرك أصغر لأنه من أنواع الرياء. كذلك من التطبيقات على هذه القاعدة ما يتعلق بالتداوي، بأنواع الأدوية المحاضرة الجديدة وعمل العمليات ونحوها. التداوي للنية مدخل فيه كبير، التداوي ليس مما يتمحض أن يكون عبادة، وبالتالي فالناس فيه على صنفين: واحد تداوى لله جعل التداوي وسيلة لأداء شيء من العبادات. إذن الصنف الأول قال: هذا التداوي أردت به أن يتقوى بدني على طاعة الله. وصنف آخر قال: أنا أتداوى من أجل تنفيذ أمر الله، حيث أمرنا الله عز وجل بالمحافظة على البدن وبالتداوي. فهذا الصنف مأجور مثاب موحد. الصنف الثاني من فعل التداوي لا على جهة القربة والعبادة، فهذا ليس له أجر لأنه لم ينوي الأجر الأخروي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. والقسم الثاني من نوى بذلك، إذن عندنا قسمان: من نوى التقرب لله عز وجل بذلك فهذا مأجور مثاب، ومن لم ينوي التقرب بذلك لله عز وجل فإنه ليس عليه إثم وليس له أجر. أيضا من المسائل والتطبيقات المعاصرة التي يمكن أن نطبق عليها قاعدة الأمور بمقاصدها ما يتعلق بالمركوبات الحديثة من سيارات ودراجات وطائرات. ركوب هذه الوسائل واستعمالها يختلف حكمه باختلاف نية مستعملها، فمنهم من يستعملها لطاعة الله عز وجل كمن يذهب بالسيارة إلى المسجد أو يركب الطائرة للحج، ما حكمه؟ مأجور مثاب. من أين جاءه الأجر والثواب؟ من النية، أناله الله بسبب نيته. النوع الثاني من يفعل ذلك ليكون وسيلة للمعصية، يسافر ليعصي الله، ما حكم ركوب هذه المركوبات الحديثة؟ يكون إثما وحراما. لماذا؟ لأن مستعملها قصد باستعمالها معصية الله جل وعلا. النوع الثالث من ركبها لأمر مباح فيكون ركوبها مباحا. نمثل لهذا بأمثلة: ركب الطيارة لزيارة عمه، الحكم مأجور ولا غير مأجور؟ مأجور، لكن هو زار عمه من أجل أن يضرب عمه، آثم لأنه جعلها وسيلة إلى معصية، بخلاف الأول الذي نوى التقرب بذلك لله عز وجل. مثال تطبيقي آخر لاقط الصوت يوضع في المساجد، يضعه بعض الأئمة ويجعلون له صوت مثل هذا الصوت الذي تسمعون، يكون منسقا حسنا يدخل في قلوب مستمعيه. ما حكم وضعه؟ يختلف باختلاف النية. امرؤ قصد به الرياء والسمعة ليثنى عليه ويقال فلان قارئ، ما أحسن قراءة فلان، ففي هذه الحال يكون وضعها ممنوعا منه حراما. لماذا؟ لأنه جعله وسيلة للرياء والسمعة. وإمام آخر قصد بها خشوع المصلين وتحقيق العبودية في قلوبهم، وهذا معنى مقصود للشارع، وبالتالي يكون من عمله مأجورا مثابا. مثال تطبيقي آخر على هذه القاعدة في القنوات التلفزيونية. عندنا قنوات تنشأ أو يشارك فيها أو تشاهد، ما حكم هذه الأعمال؟ يختلف الحكم بحسب تطبيق هذه القاعدة، الأمور بمقاصدها. أنشأ القناة ليعصى الله، كان عليه الوزر، وزر الإنشاء ووزر كل من عمل في هذه القناة ووزر كل من شاهدها، ويستمر وزره باستمرار القناة لأنه هو الذي أنشأها. لماذا؟ لأنه قصد بإنشائها معصية الله. فإذا وجد إنسان وأخذ مقطع حرام من هذه القنوات فوضعها في وسيلة أخرى، يكون على منشئ القناة الأول نصيب من وزره، مماثل لوزره. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لكن هناك من أنشأ قناة يطاع الله فيها، تعلم العلم النافع، تعظ الناس بالمواعظ الحسنة، فهذا النوع حكمه يختلف باختلاف نية صاحبه، لأن منهم من فعل ذلك لله لينيله الآخرة فهذا مأجور مثاب، ومنهم من فعله على جهة الرياء والسمعة ليثنى عليه أو ليكسب حظا من الحظوظ الدنيوية، ليتم اختياره في بعض الأعمال أو لترفع درجته، فحينئذ نقول لا، مثل هذا الفعل ممنوع منه لأنه قصد بالقربة أمرا دنيويا. لكن من فعله لله لينيله الله عز وجل الدنيا فهذا ليس له أجر وليس عليه وزر. أما إذا كانت القنوات مباحة ليس فيها محرم وليس فيها قربات، أو كانت القربة تابعة وليست أصلا، مثل قنوات البادية ولا قنوات أنواع مختلفة، ما حكم إنشاء هذه القنوات؟ نقول من قصد بها أن تكون وسيلة لطاعة كان مأجورا مثابا، أو صارفة عن حرام، كان والله بأنشئها من أجل أن أغني الناس عن القنوات المحرمة، نقول هذا مأجور لأنه قصد بذلك مقصدا شرعيا. أما من فعلها لأمر دنيوي ككسب مالي أو سمعة بين الناس فهذا ليس عليه وزر وليس له أجر، ينتفي الوزر. لماذا؟ لأنه ليس فيه رياء ولا سمعة، وليس مما يتمحض أن يكون عبادة لله، وليس عليه أجر، ليس له أجر لأنه لم يقصد بذلك التقرب لله عز وجل. ومثل هذا في مشاهدة القنوات التلفزيونية، ما حكم مشاهدتها؟ يختلف ثلاثة أحكام: من يشاهد الحرام، ومن يشاهد فهذا يآثم، ومن يشاهد المباح، ومن يشاهد المشروع من المستحبات والواجبات، وكل واحد له حكمه. ومثل هذا أيضا تمكين من في البيت من مشاهدة هذه القنوات، يختلف باختلاف نوع العمل واختلاف نية العامل. مثل هذا مسألة تطبيقية لهذه القاعدة، مسألة المشاركات الإعلامية في الصحف أو في الإذاعة أو في غيرها، ما حكم هذه المشاركات؟ يختلف الناس فيها، من فعلها قربة لله وطاعة له سبحانه كان مأجورا مثابا، وأما من فعلها من أجل أن ينال الدنيا نظرنا، فإن كانت مشاركة مباحة فليس عليه وزر وليس له أجر، بخلاف ما إذا كان مما يتمحض أن يكون قربة وعبادة لله عز وجل. مثال تطبيقي معاصر لقاعدة الأمور بمقاصدها: انتشر في عصرنا الحاضر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الأنترنت، الشبكة العالمية، هذه مسائل معاصرة، ما حكم الدخول فيها؟ وما حكم إنشاء مثل هذه المواقع والحسابات؟ هذا يختلف باختلاف النية، من نوى التقرب به لله عز وجل وكان عملا صالحا فهو مأجور مثاب موحد، ومن نوى بذلك أمرا دنيويا وكان الفعل ليس بممنوع فليس عليه وزر وليس له أجر، بخلاف من أنشأ موقعا لمعصية الله عز وجل فإنه بذلك يكون فإنه يحمل وزره بس ووزر من عمل به وكان سببا له. مثال ذلك: عنده موقع في الفيسبوك نشر به صورا خليعة، الحكم حرام، يأثم ويمتد إثمه بامتداد كل من شاهد هذه الصورة وبكل من عمل لها إعادة إصدار مرة أخرى، لأن عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هكذا من نشر أقوالا محرمة كغيبة، من كتب كتابة المحل الفلاني فيه العيوب التالية، هذا بعض الناس الآن يسميه نقد، يقول نقد محمود، لا هذا غيبة ولا تجوز ويأثم صاحبه، لأن الشرع منع من ذكر معايب الآخرين كما قال صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. هل هو من النصيحة؟ نقول النصيحة تبلغها لصاحبها مباشرة. اختلف الحكم في هذه المسائل باعتبار النيات والمقاصد، فكان منها ما يؤجر عليه العبد وكان ما منها ما يكون عليه وزر لمثل هذه الأعمال. أسأل الله جل وعلا أن يخلص لنا ولكم النيات، وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.